ما زلنا في رحاب الدار الآخرة. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت وفي الحلقة اللي قبلها أظن واللي قبلها كمان، اتكلمنا عن نعيم القبر وعن عذاب القبر. وأنا دايما بقول يا جماعة من باب الاستبشار بالخير، أنا دايما بقدم النعيم على العذاب، عشان الناس لما بتقول الله ده الإخوة بقى والجماعة بقى الملتزمين دول أول ما بيتكلموا عن القبر أعوذ بالله، ما فيش بقى غير الشجاع الأقرع والعذاب والمطرق من حديد ومش عارف إيه. احنا بنكلمكم عن نعيم القبر وبنكلمكم كمان عن عذاب القبر. ربنا يا رب ينجينا واياكم من عذاب القبر ويرزقنا واياكم نعيم القبر، اللهم امين. عايزين بس نبدا ونقول معلومه كده صغيره كده قبل ما نبدا لقاء الليله دي ان شاء الله. عايزين نقول يا جماعه ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الدور ثلاثه، دار الدنيا ودار البرزخ ودار الاخره، اللي يا اما الجنه دار القرار، اللي يا اما الجنه يا اما النار، ربنا يرزقنا واياكم الجنه. خد بالك من حاجه، دار الدنيا ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان من بدن ومن روح، من بدن ومن روح، جسد وروح، جميل قوي. الدار الدنيا او دار الدنيا بتجري فيها الاحكام على الابدان والارواح تبع للابدان، واضح المعنى؟ يعني عايزين ندخل ده تاني، ربنا خلق الدور ثلاثه، دار الدنيا اللي احنا عايشين فيها، ودار البرزخ اللي القبر، ودار القرار اللي هي الجنة او النار. وخلق الانسان من جسد ومن روح. في دار الدنيا في احكام للجسد والروح، وفي دار البرزخ في احكام للجسد والروح، وفي الاخرة في دار القرار في احكام للجسد والروح. في دار الدنيا الاحكام تجري على الاجساد على الابدان والارواح تبع لها. خد بالك، لما نيجي بقى ننزل القبر، في القبر الاحكام تجري على الارواح والأبدان تابع للأرواح، واضح المعنى؟ فإذا كان يوم القيامة تجري الأحكام على الأرواح وعلى الأجساد في آن واحد. دي مسألة مهمة. فلما تيجي النهاردة تقول أنت عايز تقنعني إن في نعيم قبر وفي عذاب قبر، ده إحنا بنفتح ما بنشوفش لا نعيم ولا بنشوف عذاب. أقول لك أخويا حبيبي، أوعى في يوم من الأيام تفكر إن أنت ممكن تحكم قانون الشهادة على قانون الغيب، إزاي؟ أديك مثال بسيط. المثال قريب جدا احنا بنعيشه، وشوف بقى اقارن بقى والمقارنه كبيره قوي. اثنين نايمين جنب بعض على سرير واحد، واحد واخوه او واحد وزوجته، واخد بالك؟ وهم نايمين واحد منهم نام وبيحلم بقى ان هو ما شاء الله شاف رؤيه كده انه في الجنه وداخل الجنه وفي صحبه النبي عليه الصلاه والسلام وفي صحبه الصحابه، وعمال بياكل من شجر الجنه ومن انهار الجنه بشر نهار الجنه، وقعد مع الحور العين وبيتمتع بالنظر الى وجه الله، نعيم بقى. فقايم مستبشر وفرحان وحاسس يعني بلذة ما بعدها لذة، واللي نام جنبه بيحلم بقى أحلام وكوابيس، وست داخلة تاكله، أفاعي داخلة بتنهش فيه، لا نفسه داخل النار ومش عارف إيه، فقايم أعوذ بالله إيه ده؟ الأولاني تسأله إيه اللي خلاك فرحان كده؟ أنا شفت رؤية جميلة أوي ما شاء الله، كنت فرحان وسعيد وكنت حاسس كأني في الجنة. والتاني يقول أعوذ بالله ربنا ما يريكم، ده أنا شفت حاجة حلم بقى، حاجة يعني بلاء ما بعده بلاء. وده في امر الدنيا وانسان عايش، وده نوم واحد نايم، فده كان منعم وده كان معذب، والاثنين لسه عايشين. فشأن القبر اعظم من ذلك، يعني انت وانت قاعد اهو والاثنين نايمين قدامك، وده بينعم وده بيعذب في الرؤيه بتاعته، ورغم ذلك انت لا تدري، فشأن القبر اعظم من ذلك. هديك مثال ثاني، احنا دلوقتي قاعدين وفي قدامنا كاميرات وفي اضواء وفي اسلاك كهرباء، و ايش عرفك ان السلك دوت فيه كهرباء؟ قول لي الدليل على كده، ان اللمبه منوره. طيب انت شفت الكهرباء؟ قول لي لا ما شفتهاش. لكن بتؤمن ان في كهرباء؟ اه طبعا بؤمن ان في كهرباء رغم ان انت ما شفتش الكهرباء، واخد بالك؟ فشأن القبر اعظم من ذلك. فخلا يبقى اذا كنت بتؤمن ان في كهرباء ماشيه في السلك رغم ان انت ما شفتهاش، واخد بالك؟ فشأن القبر اعظم من ذلك. حاجه ثالثه، واحد نايم قدامك مريض، وبعدين فجاه جيتوا بتحركوه لقيته ما اتحركش. الله ايه اللي حصل يا جماعه؟ قالوا طلعت روحه. طب انت شفت روحه وهي طالعه؟ يقول لك لا ما شفتهاش. امال عرفت منين ان روحه طالعه؟ لان انا عارف ان طالما مات يبقى اكيد روحه طلعت. يبقى انت بتؤمن باشياء قدام عينيك بتحصل لكن انت مش شايفها. فشأن القبر اعظم من ذلك، ولذلك الانسان في الدنيا لا يستطيع ان يرى الملائكه، واخد بالك؟ حتى الذين راوا الملائكه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم راوا الملائكه في صوره بشريه، كما ورد في حديث مسلم ان جبريل عليه السلام جاء الى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، جاء اليه في صوره هذا الصحابي الجليل اللي هو دحيه الكلبي.

الروايه بتاعت ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون، وبرده والدليل الواضح اكتر اكتر سنعذبهم ثم يردون العذاب العظيم. لكن اوضح دليل في كل الادله ديت اللي هي وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وبعدين ويوم تقوم الساخر انا اشد العذاب. طيب يبقى اذا دي خط ادله جماعه الخير على نعيم القبر وعلى عذاب القبر، ان في عذاب في القبر وفي نعيم في القبر. عشان كده بقول نتجوز يا جماعه، احنا في الاخر حد من رحمه ربنا، وانتم عارفين منهجنا الحمد لله رب العالمين. يعني الواحد لما بيجي يتكلم حتى عن القبر، يعني جاتني رسائل كتيره جدا الاسبوع اللي فات، رسائل لا تحصى ولا تعد عن الحلقه اللي فاتت لما جينا صورنا الحلقه عند القبر. وسبحان الله والله، يعني انا كنت رايح يومها مريض جدا جدا وتعبان، وقدر ربنا سبحانه وتعالى كمان يعني منظر قبر نفسه في الواحد ما بقتش عارف اتكلم ازاي، لكن سبحان الله ربنا اللي بيسوق الكلام وبيعين المنظر كان لوحده مؤثر من غير ما اتكلم. انا لو قلت جنب القبر كده ولم انطق ولا كلمه، اكيد اكيد المنظر نفسه هيؤثر في الناس، ان الناس هتفتكر بيوتها الحقيقيه هو ده البيت اللي احنا هنقضي فيه العمر كله. بقى ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب ويجعل قبورنا روضه من رياض الجنه. فلما يجي نتكلم هو زي ما بيقولوا الهروب من الشيء مش هو الحل. النهارده واحد بيقول انا عندي مشكله، ايه حل المشكله؟ ان انا اواجه المشكله عشان احلها. لكن هل حل المشكله في ان انا اقرب من المشكله؟ لا طبعا، عمر ما كان حل المشاكل حبايبي في ان احنا نهرب من المشكله. طب قدامنا مشكله، قدامنا عقبه كؤود، قدامنا اخره، قدامنا فقرات، قدامنا قبر، قدامنا ميزان، قدامنا صراط، قدامنا وقوف للحساب بين يدي الله، قدامنا جنه او نار ربنا عارفين فيكم. ايه الحل؟ ان انا انسى ولا ان انا افتكر؟ لا الحل ان انا افتكر، ومش كده وبس، حل ان افتكر واتزود واحاول بقدر الامكان ان انا اقبل على الله سبحانه وتعالى واقدم واتزود، عشان لما القى الله سبحانه وتعالى يبقى الحمد لله رب العالمين. نعيم في القبر، نعيم يوم القيامه، ميزان ثقيل، اعدي على الصراط بسرعه، داخل باب، داخل على الجنه ما شاء الله في صحبه النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. طيب تعالوا نشوف ادله السنه، وادله السنه سبعه. سبع ادله من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ايه الادله من السنه؟ تعالوا نشوف في البدايه كده الامام البخاري، وكما قال العلماء فقه البخاري في تراجمه. رجل ما شاء الله التراجم بتاعته لوحدها تدل على فهم هذا الرجل. ترجم الإمام البخاري في كتاب الجنائز لعذاب القبر فقال باب ما جاء في عذاب القبر، وأورد حديث عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى أنه لا يسمع قال عن عليهم أتاه ملكان فأقعداه ثم يقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، الى اخر الحديث لما تكلم عن نعيم القبر وعن عذاب القبر. انه لما بيجلسوا بيجي لهم ملكان ويسالان من ربك وما دينك ومن نبيك، ويسالوا بعد كده المؤمن يقول ربي الله ودين الاسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ياتيه عمله الصالح ثم يفتح له فتحة الى النار ويقال هذا ما اعلده الله عز وجل، لك لو كنت كفرت بالله ولكنك امنت فيغلق الباب ويفتح له باب للجنه الى غير ذلك. زي ما انتم عارفين بقى القصه ايه اللي احنا حكيناها قبل كده. فده دليل على عذاب القبر وعلى نعيم القبر طبعا، واخد بالك؟ فاورد الامام البخاري اول باول حديث اللي هو الحديث بتاع اللي بيحكي نعيم القبر وعذاب القبر. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، خد بالك الحديث ده واضح جدا جدا، اوضح من اللي قبله كمان. قال صلى الله عليه وسلم لولا الا تدافنوا، لولا ان انا خايف ما حدش فيكم يكسب اي حد لو مات، لان يعني طبعا ده شيء طبيعي لان ضروره جدا ستر الميت واجب علينا. فكون ان انا لولا ان انا عشان بيقول ايه؟ بيقول لولا الا تدافنوا، لولا ان انا خايف ما حدش فيكم يكسب الثاني لدعوت الله عز وجل ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع. الله اكبر. هو النبي كان بيسمع عذاب القبر؟ اي نعم، احنا قلنا الكلام ده في الحلقه اللي فاتت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسمع عذاب القبر، هو ده حديث واضح، حديث رواه مسلم. لولا الا تدفنوا، لولا ان انا خايف ما حدش فيكم يدفن الثاني لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع. الدليل الثالث حديث رواه مسلم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابه هذا الدعاء، اللهم كما يعلمهم السوره من القران، اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم، واعوذ بك من عذاب القبر، واعوذ بك من فتنه المحيا والممات، واعوذ بك من شر فتنه المسيح الدجال. خد بالك اخويا حبيبي، موضع الدعاء ده امتى؟ بعد ما بتخلص اي صلاه سواء نافله او فريضه، بعد ما تخلص الصلاه وبعد ما يعني تخلص في نهايه الصلاه، بعد ما تقول التشهد الاخير، بعد ما تقول التشهد الاخير وقبل ان تسلم تقول الدعاء ده.

ربنا سبحانه وتعالى ما يستحقش انك تسجد له، ربنا ما يستحقش ان انت تسبحه وتستغفره وتعبده وتتبع حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا سبحانه وتعالى يعني انا مش عارف اقول ايه، يعني ده ربنا، ده الله، ده حبيبنا سبحانه وتعالى، فاطر السماوات والارض، صاحب النعم والافضال سبحانه وتعالى. يبقى اذا حتى لو ما كانش فيه عذاب قبر يا مسلمين، يبقى من باب اولى، من باب الشكر يا اخي. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، والحديث رواه مسلم. فامنا عايزه تقول يا رسول الله انت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لامنا عائشه: يا عائشه، افلا اكون عبدا شكورا؟ طب ربنا غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تاخر، ما اشكرش ربنا سبحانه وتعالى؟ يبقى اذا لابد من المسلم يكون عنده شكر لله سبحانه وتعالى. وربنا قال كده عن اغلب البشر، قال: وقليل من عبادي الشكور. ولذلك كان واحد واقف جنب عمر الخطاب يقول: اللهم اجعلني من عبادك القليل. فعمر راح ضربه بالدره وقال: ماذا تقول؟ ما سمعت النبي يقول هذا الدعاء. قال: يا امير المؤمنين، الم يقل المولى عز وجل: وقليل من عبادي الشكور؟ قال: اجل. قال: فانا ادعو الله عز وجل ان اكون من هؤلاء القليل. فضحك عمر رضي الله عنه وارضاه. اذا نحن عايزين فعلا نكون عندنا شكر لله، عندنا حب لله، ان احنا نعبد ربنا بحب وتحقيق معنى قول القائل حينما كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، جيلك جيلك يا صاحب الافضال والنعم، جيلك يا صاحب الاسماء الحسنى والصفات العلى، جيلك يا صاحب نعوت الجلال والكمال، جيلك بحب يا رب. واضح المعنى ده؟ فعشان كده بقول لك حتى لو ما فيش عذاب قبر، من باب الشكر يا اخي اعبد ربنا، من باب الشكر البس حجابك، من باب الشكر صلوا واسجدوا، من باب الشكر صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اسباب عذاب القبر، اسباب عذاب القبر. عايز اقول لك حاجه بس قبل ما نتكلم عن الاسباب، ان انت تعرف ان عذاب القبر ينال من هو مستحق لعذاب القبر، سواء كان هذا الانسان قبر او لم يقبر. بمعنى ايه؟ عشان بس نوضح المساله اكتر، من يعني ان ممكن واحد يموت في حادثه طيارة، عازم بالله ربنا يا رب يعافي جميع المسلمين يا رب العالمين، طيارة وقعت، الرجل اتحرق وتحول الى رماد. طب اللي تحول لرماد ده وما اتدفنش، هل لو كان عليها عذاب في القبر هل هيعذب ولا مش هيعذب؟ ولو كان لي نعيم في القبر برضه هل ينعم ولا مش ينعم؟ ده ما اتدفنش. حتى لو ما اتدفنش، حتى لو ما اتدفنش، قادر ربنا سبحانه وتعالى ان يجمعه ويجعله برضه في مكان ايضا، ثم يجعل النعيم يوصل له او العذاب يوصل له. يبقى سواء قبر او لم يقبر، سواء اتحرق او اتقطع حتت او اكلته الاسماك والوحوش او اكله السباع، المهم في النهايه هيناله نصيبه من العذاب او من النعيم كما قدر الله سبحانه وتعالى. ايه الدليل على كده؟ الدليل على كده حديث رواه البخاري ومسلم ان رجلا من بني اسرائيل، حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا من بني اسرائيل لما وافته المنيه، قرب الوفاة كده راح مجمع أولاده كلهم، قال: أي أبنائي، أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: ولكني ما فعلت خيرا قط سوى أني أشهد أن لا إله إلا الله. أنا ما عملتش أي خير في الدنيا دي سوى أني فقط أشهد أن لا إله إلا الله. فإذا أنا مت، خدوا بالكم بقى، فإيه؟ فأحرقوني فأوقدوا نارا ثم ألقوني في تلك النار، فإذا ما صرت رمادا فذروني مع الريح على الجبال والوديان والأنهار والأشجار، فلئن قدر الله على أن يجمعني مرة أخرى ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. هل هذا الرجل كان بينكر قدرة ربنا سبحانه وتعالى على أنه يجمعه مرة ثانية؟ كلا، ما كانش بينكر. لكن هذا الرجل من فرط خشيته وخوفه من الله اتصرف التصرف ده، لكنه كان بيخاف ربنا قوي، كان عنده خشيه كبيره قوي من ربنا سبحانه وتعالى. فمات هذا الرجل، فاولاده جمعوا الحطب وولعوا النار وولعوا صابون، زي ما بيحصل لحد يومنا هذا في بعض الديانات الهنديه، ان لحد النهارده الزوج او الرجل بيتحرق وبعد كده يجمعوا الرماد بتاعه يحطوه في ازازه، والازازه حاجات عجيبه كده سبحان الله. فحرقوا الرجل لحد ما صار رمادا، ومسكوا الرماد ده وقعدوا يرموه على الجبال وعلى الاشجار وعلى النهار وفي البحار. لكن الذي خلقه اول مره يعجبه، قال له كن فكان. وقف بايدين ربنا سبحانه وتعالى بعد ما كان رماد، بعد ما كان رماد، سبحان الله، قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. فالمولى عز وجل قال: عبدي

فبدل ما يعبد ربنا صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا خلقه بيقول له اعبدني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنا خلقتك عشان تعبدني فقط، مش عايز منك حاجة، ما أريد منهم من رزق وأريد أن يطعمون، إن الله هو رزق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى، ربنا مش محتاج لك لحاجة. ورغم ذلك وإذا بهذا العبد يصرف العبادة لغير الله، يشرك بالله، ينذر لغير الله، يذبح لغير الله، يظن أن النفع والضر بغير يد الله سبحانه وتعالى، يظن أن الكون أقطابا وأوتادا يصرفون الكون من دون الله سبحانه وتعالى، مين يرضى الكلام ده؟ مين يرضى الكلام ده؟ فكان حقا علي أن أعذب في قبري اللي هو بيشرك بالله ويكفر بالله سبحانه وتعالى. وتتعجب أخوي وحبيبي لما أقول لك أن أربع أخماس أهل الأرض غير مسلمين، تخيل خالي أنه أربع أخماس، يعني 6 مليار منهم 1.3 مليار أو 1.5 مليار مسلمين، وأربعة 4.5 مليار كلهم كفرة بيكفروا بالله سبحانه وتعالى، يأكلون خيره ويعبدون غيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. احمد ربنا يا مسلم، احمد ربنا ان ربنا خلقك مسلم، ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الصري دخولي تحت قولك يا عبادي، وان ارسلت احمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. ولذلك حبيبك صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لما قال ما من نبه دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته، وإني استبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وإنها نائلة إن شاء الله تعالى من مات لا يشرك بالله شيئا. احمد ربنا، احمد ربنا ان انت موحد، احمد ربنا ان انت من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا من أعظم أسباب عذاب القبر الشرك بالله، ضرب الكفر بربنا، ضرب لم يتعرض لأي رحمة من رحمات الخالق سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية أو السبب الثاني من أسباب عذاب القبر النفاق. والنفاق من أسوأ، يعني مش عارف أقول لك، طبعا في نفاق عملي وفي نفاق اعتقادي، عشان أخواننا بس مش قادرين يفرقوا بين الاثنين. النفاق العملي اللي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. خبالك، وفي رواية ثانية إذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. خبالك، دي صفات المنافق النفاق العملي. نفاق العملي هو لما بيتكلم بيكذب، ده نفاق عملي يعني لا يخرج من الملة، واخد بالك؟ طبعا وده بيترتب على نوعية الكذب، ممكن يكون بيكذب على ربنا، لا ده موضوع ثاني، فأنا بتكلم عن الكذب العادي اللي كتير من بعض الناس بيكذبوه على بعض. فهذا الإنسان عنده خاصة من خصال النفاق. وإذا وعد أخلف، وعد أخلف، واحد يقول لك إيه؟ فلان كان مديني ميعاد، فما جاش الميعاد، أه بس لا ده يبقى منافق، لا أخويا حبيبي خد بالك وفهم المسألة كويس. لو ان هذا الانسان لما ادالك المعاد، ادالك المعاد وهو صنيته ما يروحش، يبقى ده نفاق، ده منافق. اما لو ادالك المعاد وهو صنيته يروح ولكن حصل له ظرف، سواء مرة او اثنين او ثلاثة او عشرة، فده مش منافق، لكن ده حصل له ظرف. عشان اوعى تتعجل وتحكم على الناس بسرعة. يبقى اذا ده عنده خاصة من خصال النفاق العملي. انما النفاق الاعتقادي ده مصيبة، هو ده اللي يخرج من الملة. ده النفاق الاعتقادي ده إنسان يبطن الكفر ويظهر الإيمان، ده بيتمنى أي مصيبة للمسلمين، ده بيفرح جدا، بيفرح جدا لما اليهود يضربوا أخواننا في فلسطين، ده نفاق اعتقادي، فاهم ازاي؟ ده بيفرح جدا لما الدائرة تكون على المسلمين والنصرة تكون للكافرين، ده بيفرح جدا لما يصاب أي مسلم في أي شيء، ده بيفرح جدا جدا لما يهان نبي من انبياء الله سبحانه وتعالى ولا يسب اي نبي، ده بيفرح جدا لما حد يعمل حاجه في القران ولا يحرف في القران ولا في السنه، ده نفاق اعتقادي. خد بالك النفاق الاعتقادي ده عايز لا يخرج من المله. قال جل وعلا سبحانه وتعالى وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. عقابهم ايه يا رب المنافقين دول؟ قال سنعذبهم مرتين. الله أكبر. ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم إيه؟ مرتين، المرة الأولى في الدنيا، المرة الثانية في القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم اللي هو إيه؟ اللي هو يوم القيامة. وإحنا قلنا الحديث بتاع المؤمن والمنافق والرحلة بقى اللي إحنا ذكرناها في رحلة السعداء ورحلة الأشقاء، لما يدخل القبر ويأتي المنكر والنكير والأسئلة الثلاثة، وبعدين بعد كده يفتح باب للجنة وباب للنار والحياة اللي أنت عارفينها دي كلها. فيعذب المنافق في قبره. يبقى من اسباب عذاب القبر اول حاجه الشرك، ربنا يعافينا ويعافيكم من الشرك. ثاني حاجه النفاق، اوعى وخاف على نفسك من النفاق. في نفاق عملي وفي نفاق اعتقادي، زي ما قلنا النفاق العملي لا يخرج من المله، النفاق الاعتقادي يخرج من المله. ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار،

يبقى اثر واحد مسلم عند اليهود يقول له مخازن الاسلحه عندكم فين؟ هيقول لهم على المكان ويقول لك الكلام ده يعني حرام ويقول لهم هيدمر بلد. لا يكذب في هذا الوقت، بل الكذب في هذا الوقت واجب عليه من اجل الحفاظ على بلدي. اما ان انا اكذب باي كذبه اي نوع من الكذب تاني فهو كذب، هو كذب. لو ان الانسان يا جماعه الخير يعرف انه لما هيكذب هيتعذب هيحصل فيه الحياه دي كلها، لا يمكن ابدا يكذب ابدا، هيتقطع من هنا. انا مش بقول برضه من باب التقيش يا جماعه، انا بقول ما نكذبش، بقول ما نكذبش، يتقطع من السم لحد القفا، ومن المنخر لحد القفا، ومن العين لحد القفا، وبعدين يتحول الناحيه الثانيه فتخف ديت فيرجع يقطعها ثاني، وبعدين تخف ديت ترجع يقطعها ثاني الى يوم القيامه. وبالله عليك مين يتحمل الكلام ده؟ انا لا اظن ان في انسان على وجه الارض ممكن يتحمل هذا. طيب الثاني مين بقى اللي ممكن، مين تاني برضه اللي ممكن يعني او من اسباب عذاب القبر؟ وهختم بالعنصر دوت لان الوقت جري، فاضل 13 دقيقه 12 دقيقه يعني في عجاله سريعه كده. هجر القران بعد تعلمه والنوم عن الصلاه المكتوبه، دول سببين في بعض مع بعض وردوا في نفس الحديث الذي رواه البخاري. خد بالك، قال صلى الله عليه وسلم: وان اتينا على رجل مضطجع واذا اخر قائم عليه بصخره، خد بالك، واذا هو يهوي بالصخره لراسه فيسلغ راسه فيتدهده الحجر، ها هنا فيتبع الحجر فياخذه فلا يرجع اليه حتى يصح راسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المره الاولى. ايه اللي بيحصل؟ واحد مضطجع نايم، واحد واقف فوقيه بصخره فيخبطها في دماغه فيفلق دماغه نصين، فالحجر يتدهده يعني ايه؟ يتدحرج، فيروح رايح يجيب الحجر، فاول ما يجيب الحجر ويرجع للراجل مره ثانيه فيلاقي دماغه بقت سليمه، فيقوم قابضها تاني مفتوحه، ويقوم الحجر يتدهده، يفضل العذاب ده الى يوم القيامه. اعوذ بالله. ده مين ده؟ مين ده اللي كان بيتعمل فيه كده؟ وبيتعمل فيه كده ليه؟ خد بالك بقى، في اخر الحديث قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: فالذي اما الرجل الاول الذي اتيت عليه يصلغ راسه بالحجر فانه الرجل ياخذ القران فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. واحد حفظ القرآن وراح هاجر القرآن، ساب القرآن. طب ليه يعذب العذاب ده كله؟ لأن الفعلة ديت توحي للناس بأن هذا الإنسان لم يقدر القرآن قدره، كأنه بيقول القرآن أنا بعد ما حفظته ما وجدت له أي قيمة فتركته. ويحمل أيضا على إنسان بيقرأ القرآن وبعدين هاجر القرآن هجرا تاما لا يقرأ في القرآن أبدا، هذا الرجل عياذا بالله. والثاني اللي هو بينام على الصلاة المكتوبة، لا يصلي الصلاة المكتوبة في المسجد أو لا يصلي الصلاة المكتوبة في وقتها، هذا الإنسان يفلغ رأسه يتكسر دماغه ليه؟ لحد يوم القيامة. طب اشمعنى؟ لأن دماغه ديت لما تقلت عن الصلاة كان لازم تتعاقب الدماغ نفسها. الدماغ هي اللي تقلت عن الصلاة فيتعاقب في الدماغ نفسها اللي تقلت عن الصلاة فيصبح رأسه إلى يوم القيامة. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. وقد قال المولى عز وجل حاكيا او موضحا قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه، وقال الرسول: يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. شوف شوف العتاب، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: القران شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله امامه قاده الى الجنه، ومن جعله خلفه ساقه الى النار. حقيقه يعني انا عشان برضو الاخوان نتواصل معهم عشان ما يزعلوش مننا، يعني ممكن نتواصل بقيه الحلقه مع بعض التليفونات، لكن بعد ما اذكر الحديثين دول. يبقى القران شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله امامه قاده الى الجنه، ومن جعله خلفه ساقه الى النار. الحديث الثاني: ابشروا فان هذا القران طرفه بيد الله وطرفه بايديكم فتمسكوا به فانكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده ابدا، وحق القول قول ربي. قال جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يبقى إن الذين إيه؟ يتلون. خد بالك، جه في الصلاة جابها بصيغة الماضي، وجه في الزكاة أو الإنفاق ذكرها بصيغة الماضي. قال إيه؟ إن الذين يتلون، دي استمرار، يتلون كتاب الله. جه عند الصلاة ليه؟ وأقاموا الصلاة. وعند الإنفاق قال وأنفقوا. ليه؟ أصل إقامة الصلاة ليها وقت محدد، صليت وخلاص أقامت الصلاة ومشيت. إنما قراية القرآن، اقرأ القرآن يعني ليل ونهار، اقرأه قائما وقاعدا ومضطجعا وعلى جنبك وفي كل وقت وحين، فضل الله سبحانه وتعالى إلا الأوقات التي إلا في الأماكن التي حرم الله عز وجل عليك فيها خلاف القرآن كالخلاء وغير ذلك أو الحالات كأن تكون جنبا أو غير ذلك. إنما القرآن يقرأ على طول، يقرأ كتاب ربنا سبحانه وتعالى رخاء من ربك جل وعلا. نستقبل اتصالاتكم في الدقائق المتبقية الحقيقة عشان ما حدش يزعل مننا. ربنا يبارك في الجميع يا رب العالمين، يجمعنا وإياكم على خير، ونكمل إن شاء الله الأجداد في الحلقة القادمة، والعلاج إن شاء الله نذكره في الحلقة القادمة إن قدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا شيخ؟ يا أهلا وسهلا. انا مش عارف اقول لحضرتك ايه والله، ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يحفظك. انا بس عايز اسال في موضوع الحلقه اللي هو عن عذاب القبر. انا الشيخ محمود الحمد لله يعني انا بصلي وملتزمه بالنقاب بقالي دلوقتي حوالي 10 سنين. ربنا يتقبل. وبحفظ قران وبحفظ يعني وكده ما شاء الله، ولسه جاي من عمره يعلم ربنا، كان فيها كميه دعاء من علماء قناه الرحمه يعني كانت مؤثره فيا بشكل لا تتخيله. بس برضه مشكلتي يا شيخ محمود اني دايما بفتكر الموت، بحس ان انا مرعوبه، ولما بنام بالليل دايما احلم باني بتحصر لي القبر واني بتحط فيه، فببقى خايفه وعايز اهرب وبجري منه. فمش عارفه بحس هل دي علامات سيئه ولا علامات حسنه ولا ايه. دايما لما بفتكر الموت بحس برعب، ودايما حاسه ان انا كده عملي مش مقبول. لا لا ابدا، ربنا يحفظك. بسمع عن الناس الصالحين والناس اللي هم الصحابه والناس دي، بحس جنبهم ان انا ذبابه حقيره يعني حاجه ما لهاش اي قيمه. هو ده على فكره ظاهره صحيه جدا جدا، ان الانسان كل ما يذكر الموت وكل ما يذكر القبر يبقى حاسس بشيء من الرعب. ومطلوب يا جماعه، مطلوب ان الانسان يعني في حياته هو في خيره الى الله سبحانه وتعالى، مطلوب منه ان هو يكون ما بين الخوف والرجاء، ويغلب جانب الخوف حلنا، بس ما توصلش لمرحله الياس من رحمه ربنا سبحانه وتعالى، ان هو يكون خايف شويه عشان الخوف ده يرضى عن المعاصي. فدي ظاهره صحيه وشيء طبيعي جدا ان اي انسان مؤمن تقي بيرى نفسه اقل من كل الناس. ولو شفت اي انسان بيرى لنفسه فضل على الناس فاعلموا ان دي علامه مرض في قلب هذا الانسان، ان هو يشوف نفسه احسن من الناس. بالعكس، ده كلما ازداد علما كلما ازداد علما بجهله، وكلما ازداد احساسا بان هو ولا حاجه. خدتوا بالكم؟ ويعني ما فيش اكتر من قول ابو بكر الصديق لما بيقول لو ان احدى قدمي في الجنه والاخرى بخارجها ما امنت مكر الله، وقول عمر بن الخطاب لو نادى مناد يوم القيامه ان كل الناس يدخلون الجنه الا رجلا واحدا لقلت انه عمر. السلام عليكم. السلام عليكم. الو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا شيخ محمود. يا رب يحفظك ويستر عليك الصحه والعافيه يا رب. امين يا رب العالمين. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضلي. عايز اعرف من حضرتك ما هي بعض الاعمال المنجيه من عذاب القبر؟ حاضر. وجزاك الله كل خير. حاضر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك ان شاء الله هيكون الاجابه على السؤال ده الحلقه القادمه ان شاء الله، ان احنا هنكمل اسباب عذاب القبر ان شاء الله، ونذكر الاسباب المنجيه من عذاب القبر. ربنا ينجينا واياكم يا رب العالمين. اتفضلوا. السلام عليكم. هات معانا 6 دقايق. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. اتفضلي واسمعي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا ريت توقف التلفزيون. كنت عايزه اسال عن قيام الليل. ايوه. وعايزه اتفضلي يا اختي انا سامعك. عايزه اسال عن صلاه قيام الليل تكون كويسه، وعايزه يعني الدعاء بتاعها، عايزه دعاء معين ليها او كده. حاضر يا استاذ. يعني حاضر، ربنا يبارك فيك ان شاء الله. هنيجي يعني من ضمن الكلام ان شاء الله هيئات ان شاء الله هنتكلم عن قيام الليل، بس النهارده الحلقه كلها عن القبر. ربنا يحفظك يا رب العالمين. طيب، ممكن احنا فاضل لنا حوالي 4 دقايق ونص، ممكن ندعو فيهم لو حبيتوا، ونختم الحلقه بالدعاء. ان داع سالنا من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. نسألك يا الله أن تغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك إيمان